ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، نحن مع الدرس 27 من دروس شرح جزء أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن المنقطع أيضا نوعان خفيان، قلما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما. فالنوع الأول مثاله ما حدثناه محمد ابن عبد الله المالكي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سلم، قلنا هكذا في الأصل والصواب، أسلم ابن عبد العزيز عن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي عن ابن وهب رحمه الله تعالى، عبد الله بن وهب، قال وأخبرني مسلمة ابن علي عن عبد الرحمن ابن زيد، هكذا في الأصل والصواب، يزيد، قال حدثني رجل عن النواس ابن سمعان الكناني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. هذا الحديث لو نظرنا لهذا السند نجد أنه قد عد المبهم من المنقطع. وجود إبهام في الإسناد عده من المنقطع. أين الإبهام؟ عندنا بابان في علم الرجال: باب المهمل وباب المبهم. المهمل أي الذي أهمل من النساء، محمد، من محمد، أسماء، وهكذا، أو تأتي لمجموعة كبيرة يقال لهم محمد بن عبد الله مثلا، فمن محمد بن عبد الله هنا؟ أو مثلا سفيان، من سفيان؟ أهمل من النسب، هل هو الثوري أم هو ابن عيينة؟ حماد، هل هو ابن زيد أم ابن سلمة؟ فهذا يقال له المهمل، أي الذي أهمل من النسبة. لم ينسب. وهناك المبهم، وعليكم السلام وبركاته، وهناك المبهم، المبهم الذي أبهم فلا يعرف من هو، عن رجل، من الرجل؟ عن امرأة، عن وعليكم السلام وبركاته، عن تابعي، عن مصل، عن رجل رأيته في الحج، كل هذا مبهم ما يعرف، أبهم وأصبح مبهما أي غير معروف عند السامع. ومنه قولهم حدثني الثقة، فالثقة عنده مبهم بالنسبة لغيره، وقد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. فعد الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى المبهم من أقسام الانقطاع، فجعل أن قوله حدثني رجل عن النواس بن سمعان أنه من قبيل المنقطع، وقال إن هذا مما يعني قل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميزهما، وهذا ما زلنا في النوع الأول، تمييز المبهم. لماذا كان تحديد المبهم من أعصر الأمور؟ لأنه يحتاج إلى تتبع طرق، بل إلى شبه أحاطة بالسنة، وقد يصل وقد لا يصل. من الرجل المبهم هنا؟ قد يعرف وقد لا يعرف. قال وأنبأنا أبو محمد الصقلي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن السماك قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو روح عبد العزيز بن موسى الأجوني قال حدثنا هلال الذي في الأصل الأدواني قال حدثنا هلال بن حق عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء وابن الشخير عن رجلين من بني حنظلة. من الرجلان؟ مبهمة، قد يعرفان من خلال جمع طرق الحديث والتعب ومحاولة الوصول إلى ذلك، وقد لا يمكن الوصول، ونجد هذا واضحا في كتاب فتح الباري، فابن حجر سعى للوصول إلى كثير من المبهمات، وصل في البعض ولم يستطع الوصول إلى البعض، ورجع وقال أما الرجل المبهم فلم أعرفه، وهو من هو؟ أمير المؤمنين في الحديث رحمة الله تعالى عليه، أعلم أهل عصره إلى عصرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي لكثير من المبهمات ويقول لم أعرفه، ما استطاع أن يميز. ولذلك الدني ماذا قال؟ قال قل ما يوجد في الحفاظ للسنن من يميز ذلك، من يميزهما يعني يميز هذا. المنقطع الذي لم يتصل إسناده لكن هو ألحقنا به، المبهم الذي لا يسمى، فهو هنا أيضا عن رجلين من بني حنظلة. من هما؟ من بني حنظلة، قبيلة كبيرة. من الرجلان؟ قد يستطاع الوصول وقد لا يستطاع الوصول. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أحدنا أن يقول في الصلاة اللهم إني أسألك الثبت في الأمور، في نسخة الثبات ونسخة التثبت، الذي في الأصل الثبت، وعزيمة الرشد. وأسألك سهلت في الأصل مرتين قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم. الحديث الأول عند أحمد والنسائي وابن ماجه، لكن من طريق بصري، يعني من طريق أخرى، لكن هو مثل بطريق عبد الرحمن بن يزيد عن رجل، عن النواس بن سمعان. وكما قلت من قبل، قد يكون الحديث صحيحا من طريق ويكون ضعيفا من طريق، لكن نحن نتعامل مع أسانيد. هنا في إسناد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل عن النواس بن سمعان، عن النواس بن سمعان. فهذا وشبه منقطع لجهالة الرجل الذي بين عبد الرحمن وبين النواس، والرجلين اللذين بين أبي العلاء وشداد. يعني هو هنا ساوى بين، يعني جعل الإبهام نوعا من أنواع الانقطاع. فهل المبهم هو الآن قال عن رجل، والمحدثون اصطلحوا أن المنقطع ما سقط، ما وجد فيه سقط، وهذا لم يوجد السقط لكن وجد الإبهام، ولذلك ماذا فعل رحمة الله تعالى عليه؟ يعني الآن هو جعل أن من لم يسم بعض رواته جعله من المنقطع. طيب، هل هو يعني، هل يعني الآن اصطلاح عند أبي عمرو الدانش أن المنقطع ما سقط من إسناده راون أو أكثر، أو ما أبهم بعض رواته، لكن عاد بفصل آخر وقال فصل: وقد يرد الحديث وفيه إسناد، وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع. عليكم الصحيح. وذلك إذا قصر بعض الرواة عن تسميته وسماه غيره. إذا كان بعض الرواة قصر، وبعض الرواة ذكر لنا هذا المبهم، اعتبر أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى أن هذا ليس من قبيل المنقطع. إذن الإبهام على قسمين عند الدانش رحمه الله تعالى: إبهام لا يعرف، أو إبهام لم يستطع الوصول إليه كثير من أهل العلم، فهذا جعله من قسم المنقطع، لأن الحديث ورد بهذا الإسناد، وهذا الإسناد لم نستطع الوصول إلى هذا المبهم، إذن هذا من المنقطع. لكن عندنا إسناد فيه مبهم، إسناد فيه راو مبهم، وأتى بعض الرواة وسمى لنا هذا المبهم، إذن بعض الرواة أبهمه وبعض الرواة لم يبهمه بل صرح به، فالذي أبهم ولم يصرح به جعله من المنقطع، والذي أبهم وصرح به عند بعض الرواة لم يجعله من المنقطع. وقد يرد الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع. لماذا؟ لأنه لم يسمى في رواية راو وسمي في رواية راو آخر. يعني مثلا اختلف على الزهري مثلا، فالزهري قال عن رجل عن أبي هريرة، في رواية ابن عيينة مثلا، وفي رواية مالك قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن اتضح لنا أن هذا المبهم في رواية ابن عيينة هو من؟ هو سعيد بن المسيب في رواية مالك. إذن هذا ليس من باب الانقطاع، فكأن المبهم عند أبي عمرو الداني ينقسم لقسمين، مبهم ظل على إبهام فهذا من قسم المنقطع، ومبهم صرح به، يعني بعض الرواة قصر وبعض الرواة أفاد أن هذا المبهم هو فلان وفلان. وهذا يقوم أيضا على ماذا؟ على جمع الطرق. وقد يرد الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع، وذلك إذا قصر بعض الرواة عن تسمية وسماه غيره، وذلك مثل ما حدثناه عبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهي قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا قتادة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى أدخلته الجنة. لم يسمي الرجل سلام عن قتادة، سلام بن مسكين عن قتادة عن رجل عن أبي هريرة. في رواية شعبة، في رواية شعبة عن قتادة سمى وقال عن عباس الجشمي. فحدثنا ابن عفان الذي هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن خيثمة وأحمد ابن أبي خيثمة، هكذا في الأصل أحمد بن خيثمة، لكن الصواب أنه ابن أبي خيثمة، وأبو خيثمة هو زهير ابن حرب شيخ من الذي أكثر عنه جدا مسلم. قال حدثنا أبي زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة الحديث. فالرجل الذي لم يسمه سلام هو عباس الجشمي، فصار الحديث مسندا. وهذا النوع من القاطع من المنقطع في الظاهر لا يعرف إلا الحافظ الفهم المتبحر المتبحر في الصنعة الكثير الرواية. يعني عندنا في المنقطع نوعان، النوع الأول ما وجد في إسناده رجل مبهم، والإبهام إما أن نصل لهذا الرجل وإما أننا لا نصل إلى هذا الرجل. فإذا لم نصل إلى هذا الرجل المبهم بقي على إبهامه، إن وصلنا إلى حقيقة هذا الرجل المبهم خرجنا من الإبهام، لكن كيف وصلنا إليه؟ بجمع الطرق. إذن ما يعرف إلا بتعب وكد واجتهاد، فيحتاج إلى حفاظ كبار. طيب، هذه واحد. الثانية أن المبهم الذي لم نصل إلى تسمية يبقى على إبهام، والمبهم عند الداني رحمه الله تعالى يبقى على أنه من أقسام المنقطع، أنه من أقسام المنقطع. إيش؟ ما حرج يعني، وأمر اصطلاح. يعني إن استطعنا الوصول إلى هذا المبهم وحدده أهل العلم، طيب فلا حرج ويخرج من، لكن أيضا يعني في حال إبهامه كان يحتاج لجمع طرق، فما وصل إليه بيسر. لكن هو في الظاهر يعتبر عند الدانية رحمه الله تعالى يعتبر منقطعا، لأنه ما زال هذا الرجل لا يعرف، كأنه لم يوجد، كأنه لم يوجد. يعني ويقصد أن الإبهام في الراوي وعدم وجوده يستويان، يستوي إبهام الراوي مع عدم وجوده. ثم ليس شرطا أن يكون الحديث بهذه الكيفية صحيحا أو ضعيفا، إنما المسألة يعني أنه مثل بشيء، وأن الانقطاع هنا لا يعرف، يعني لا يعرف ولا يوصل إليه إلا بعد تعب وكد وجد واجتهاد. فمن الرجل الذي روى عن النواس بن سمعان؟ هل هو أبو إدريس الخولاني؟ ومن أين عرف؟ إذن لابد من تتبع الطرق. طيب في الرواية الثانية هو عباس الجشمي، إذن لابد من جمع الطرق وتتبعها وهكذا. نعم اسنادا ايش؟ نعم. ثم حصل الانقطاع بعد هذا ولم يعني هو ما أعد ماذا قلت؟ طيب يعني كيف يعني وضح سؤالك. طيب وصلنا إلى محمد بن سيرين مثلا، طيب كيف وضح؟ طيب ما هنا عن رجل، هل قال عن رجل من الصحابة أم عن رجل؟ عن رجل فقط يكون مبهما. يحكم على السند، يحكم على السند لا يحكم على الحديث. أنت تعلم أن فرقا كبيرا بين الحكم على الحديث وبين الحكم على السند. فالحكم على السند أي نقصد السند الذي أمامنا، أما الحديث أي بمجموع طرقه، وهذا يحتاج إلى جمع الطرق. إذا لم يقل عن رجل من الصحابة فما زال الأمر مبهما. كيف يكون من كلام محمد بن سيرين عليه رحمة الله وأنت تقول نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلامك إن إسنادا اتصل إلى محمد بن سيرين أو إلى الحسن أو إلى قتادة أو إلى الأعمش أو إلى يعني أي راو من الرواة أو إلى سعيد بن مسيب. طيب محمد بن سيرين أو الحسن قال عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال عن رجل من الصحابة فلأن الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد عدلوا الصحابة، وأن الصحابة عدول جميعا بتعديل الله لهم وبتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إلا من ارتد ومات على الردة فيخرج عن كونه صحابيا. طيب فمجرد أن يقول عن رجل من الصحابة فيكفينا هذا بتعديل الله عز وجل له، لكن إن قال عن رجل فقط يعني عن ابن سيرين أو عن الحسن عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يقل لنا إنه صحابي ولم يقل إنه تابعي، فأصبح مبهما أيضا، ولا نستطيع أن نصح إلا إذا جمعنا الطرق واتضح لنا أنه صحابي. أما إذا لم يتضح لنا فيتوقف في هذا الحديث، بمعنى أننا سنحكم على السند بالضعف، لأنه يجوز أن يكون أخذه عن صحابي، ويجوز أن يكون أخذه عن تابعي، عن صحابي. فلماذا لم يوضح لنا؟ يعني وقال عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال عن رجل من الصحابة لقلنا الصحابة جميعا عدول ولا حرج في إبهامه، أو عن من شهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن من شهد حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن رجل من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعني يدلنا على أنه صحابي وأن الصحابة عدول، فلا حرج. لكن عن رجل فقط فهم، ولا يقال إنه موقوف على التابعي، ما يقال هذا، كيف يقال وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يأتي جمع الطرق. هل اختلف على ابن سيرين في هذا فرواه، أو عن من دونه فرواه قوم مرفوعا وراه قوم مقطوعا؟ فعند ذلك سنصير إلى الترجيح بحسب الأحفظ والأكثر. فإن كان الأحفظ والأكثر في جانب الرفع فسيكون مرفوعا ضعيفا، وإن كان الأرجح والأوقف والأكثر في جانب القطع المقطوع، والسند إلى ابن سيرين صحيح، يعني السند صحيح، فسنحكم بأنه مقطوع صحيح، يعني هذا خارج عما نحن بصدد. إن بعض الرواة أخطأ، هذا سيكون بجمع الطرق وسيكون بالترجيح، لكن نحن الآن في أنه قال عن رجل. إذا لم يقل عن رجل من الصحابة فيبقى أنه مبهم. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: إذن النوع الأول من أنواع الانقطاع الذي قد يعني يغم على بعض الحفاظ وبعض العلماء، وهو ماذا يا إخوان؟ المبهم. المبهم إذا أردنا الوصول إلى الإبهام فسيحتاج إلى جمع الطرق وإلى تعب وإلى كد وجد. طيب تعالوا يعني كنموذج في تخريج حديث حديث شداد بن أوس. طيب، يقول أخونا مشهور سلمه الله، لنرى كيف جمع الطرق. قال: وأما حديث شداد بن أوس رضي الله عنه فقد أخرجه المصنف عن الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله بواسطة شيخي أبي محمد الصقلي، وهو في كتاب معرفة علوم الحديث. وقال: على إثر هذا الإسناد مثل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس، وشواهده في الحديث كثيرة، وحذف الحاكم أوله، وفيه: ما من عبد مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ سورة من كتاب الله عز وجل حين يأخذ مضجعه إلا وكل الله عز وجل به ملكا لا يدع شيئا يقربه ويؤذيه حتى يهب من نومه حتى هب. أخرجه مقتصرا على هذه القطع النسائي وفي عمل اليوم والليلة، وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الوهاب ابن نجدة الحوطي قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى به. وفي هذا الطريق عند ابن السني هلال بن حق قديم السماع من الجريري، لأن الجريري كان قد اختلط، وهذه فائدة مهمة. فالجريري واسمه سعد بن إياس، واسمه سعيد بن إياس ثقة، ولكنه اختلط قبل موته بثلاث سنين. وممن رواه معك تقريب اقرأ ترجمة الجريج الجريري. وممن رواه عنه قبل اختلاطي فيما وقفت عليه اثنان هما سفيان الثوري، وقال عن الحنظلي أو رجل من بني حنظلة. الجريري أخرجه الترمذي والطبراني ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار ومحمد ابن عبد الواحد الدقاق في معجم مشايخه. نعم. أربعة وأربعين ومئة. نعم. طيب. أيضا مما روى عنه بشر بن المفضل وقال عن رجل من بني مجاشع أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء. ورواه عن الجرير ممن سمع منه قبل الاختلاط حماد بن سلم، وجعله عن العلاء عن أبي العلاء عن شداد دون واسطة بينهم. وهذا يعني يدل على أن الجرير عندما اختلط خلط في روايته. أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى والطبراني في الكبير وفي الدعاء ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة به. قال ابن حجر في إتحاف المهرة عقب رواية ابن حبان هذا الحديث لم يسمعه أبو العلاء من شداد، وإنما سمعه من رجل من بني حنظلة عن شداد، وكذا هو في الترمذي والنسائي. وقال شيخنا في الصحيحة الباني رحمه الله تعالى ورجاله ثقات لكنه منقطع بين أبي العلاء وشداد. وممن أثبت الواسطة بينهما فرواه عن الجرير بيزيد بن هارون وقال عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة. أخرجه أحمد ومن طريق عبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء وابن حجر في نتائج الأفكار. وهكذا قال خالد بن عبد الله الواسطي مثل يزيد وسفيان، أخرجه الطبراني في الدعاء وفي الكبير ومن طريق أبو نعيم في الحلية وابن حجر في نتائج الأفكار. وهكذا قال سالم بن نوح، أخرجه عمر بن شبة ومن طريق ابن حجر في نتائج الأفكار. بينما قال عدي بن الفضل عن رجلين قد سماهما، أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء. فهؤلاء الرواة عن الجريري هلال وابن الفضل قال رجلين، قال هلال من بني حنظلة وقال عدي قد سماهما. وأسقطهما بالكلية حماد بن سلمة، وقال خمسة آخرون عن رجل، قال الثوري ويزيد وخالد وسالم من بني حنظلة، وقال بشر من بني مجاشع. وهذا تفصيل الإجمال الذي ذكره أبو نعيم في الحلية لما قال ورواه الثوري وبشر بن المفضل وعدي بن الفضل وحماد بن سلمة عن الجريري على اختلاف بينهم في من بين شداد وأبي العلاء. والراجح من الوجوه والألوان السابقة عن رجل من بني حنظلة، وهو قول الجماهير بما فيهم سفيان وهم من سمع من الجريري قبل الاختلاط، نص على ذلك العجلي وغيره. ثم نظرت في جمهرة النسب للكلب فوجدت بني مالك ابن حنظلة ولد مالك ابن حنظلة دارما، ولد مالك ابن حنظلة دارما وولد دارم ابن مالك مجاشعا، فلا خلاف بين القولين، يعني أنه رجل من بني مجاشع أو رجل من بني حنظلة. ويكون بشر من الثقات الأثبات ومن سمع من سعيد قبل الاختلاط قد حفظه وتابع عليه مفرق بن الشخير كما سيأتي، وحينئذ تكون الأقوال مؤتلفة غير مختلفة. طالما بني مجاشع من بني حنظلة، إذن مجاشع من حنظلة، إذن هو يعني واحد نسبه مثلا ما يقال أحمد بن محمد الشيباني، محمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أو يقال الذهلي. بعض الناس يروي يعني ينسب الرجل لجد القبيلة، وبعضهم ينسبه مثلا لرجل مشهور في داخل القبيلة من أبائه أيضا. مثل ماذا؟ ما نقول عروة ابن الزبير الأسدي، أو نقول عروة ابن الزبير القرش، فهمتموها؟ أو نقول مثلا أبو بكر الصديق التيمي، أو نقول أبو بكر الصديق القرشي، أو نقول عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أو نقول عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي. بقي قول من قال قد سماه فيستفاد منه أنه معروف عند الجريج، وظفرت براو قد رواه عن شداد بن أوس ويعكنى أبا الأشعث الصنعاني، واسمه شراحيل بن كليب ابن آدة الصنعاني نسبة لصنعاء اليمن، وترجمه غير واحد في أهل اليمن منهم الرازي في تاريخ صنعاء، قال وكان شراحيل ابن شراحبيل ابن كليب ابن أزدشير من الأبناء، وهو أبو الأشعث الصنعاني نزل أخيرا دمشق وتوفي به. قلت وبها أخذ عن شداد وسمع منه هذا الحديث وترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وقوله من الأبناء معناه من أبناء الفرس القادمين مع سيف بن ذي يزن، كما قال الحسين بن عبد الرحمن الأهدل في كتابه تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن وترجمه فيه، وقال وعده الحاكم في تابعي اليمن من نقدة الأخبار، وذكره خليفة في طبقات تحت ممن لم يحفظ لنا نسبه. فإن كان هو الرجل من مجاشع أو من بني حنظلة فبالولاء إلى الصلب، مسألة المولى هنا تفيد إن كان مولا لهم، إلا أن تكون كليب التي ينسب إليها قبيلة كليب بن يربوع ابن حنظلة بن مالك بن زيد بن منى بن تميم كما في موسوعة قبائل العرب، ويؤيد ذلك أنه نسب شراحيل إلى كليب، نقله ابن عساكر في تاريخ عن ابن معين، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ومسلم بن الحجاج في الكنى، والدولابي في الكنى والأسماء، طيب، وأبي أحمد الحاكم في الكنى والأسماء يعني نقل عنهم وجماعة، وهو الذي ارتضاه صاحب الكمال وكما في التهذيب المزني، وتابع عليه مختصروه ومهذبوه. فإن ثبت هذا فيحول هذا المثال إلى الفصل التالي، ثم شرع في تخريج رواية أبي الأشعث عن شداد، وقال أخرجه الطبراني في الكبير ومن طريق أبو نعيم وابن عساكر، من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحب عن أبي الأشعث به، وسنده جيد رجال ثقات وفي بعضهم خلاف لا ضر، قاله شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، وزاد بعد كلام إن له طرقا كلها لا تخلو من ضعف أو جهالة أو انقطاع. فإسناد هذا الطريق حسن، فمحمد بن يزيد الرحب الدمشقي روى عنه جمع دلهم ثقات، أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق، أورد ابن عساكر في تاريخ دمشق من الرواة عنه سبعة، وذكره ابن حبان في الثقات. وفات المعلق على الإحسان ابن حبان إرادة هذا الطريق، وفات المعلق إرادة، ولم يفصح عن درجة الحديث، وجزم في الموارد بضعفه، فتعقبه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، فغير الحكم فحسنه لطرقه في تعليقه على المسند، ولم يشر لتراجعه في كتب الأخرى على عادات العسر ضبط ذلك، فأن له أن يصرح بنقل من شيخنا ويعمل على تصيد العثرات والنفق في المؤاخذات أو إبرازها على وجه جلي كجار السوء ينشر السيئة ويكتم الحسنة، ولا قوة إلا بالله، يعني ويرد على الشيخ شعيب رحمة الله تعالى على الجميع. قلت ومن طرق ما أخرجه الحاكم عنه البيهقي في الدعوات الكبير من طريق أبي الحسن محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي، قال حدثنا أكرمة بن عمار، قال سمعت شدادا أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس، وفي أولي يا شداد إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الحديث. وهذا إسناد ضعيف في محمد بن سنان القزاز، ليس هو على شرط مسلم كما قال الحاكم. قال الذهبي في الميزان رواه أبو داود بالكذب، وابن قراش يقول ليس بثقة، وأما الدار قطني فمشاه وقال لا بأس به. طيب، يعني الحديث بمجموع طرقه يحسن، وفي هذا يعني عظة وعبرة في أن الإنسان لا يغتر بظاهر سند ولا يحكم على ظاهر سند إلا بعد الجد والتعب والاجتهاد. فهذا الرجل الذي هو من مجاشع أو من بني حنظلة هل هو أبو الأشعث الصنعاني؟ والحديث له شواهد وله متابعات أخرى فيرتقي بها. طيب هذا كان النوع الأول. نعم الضعيف ايش؟ نعم نعم. طيب نعم نعم. لا مسألة الآن سنحكم على الإسناد بأنه إسناد ضعيف. طيب طيب الحديث الثاني يشهد للأول والثاني صحيح؟ يشهد له. الراوي المبهم الراوي المبهم إن كان في التابعين فيقل فيهم الكذب بل يندر. طيب لا نقول بعدم وجوده ولا نقول بكثرته، إنما نقول يقل الكذب في التابعين لكن يوجد فيهم في بعضهم الضعف. فإذا شهد له حديث صحيح أو حديث حسن ارتقى، ولا شك أنه يرتقى. أما إذا كان الإبهام فيما دون التابعين فإن استطعنا الوصول فالحمد لله، وإن لم نستطع فإن كان للحديث سند صحيح فبها ونعمة، أو حسن أو سند حسن. لكن إن كان السند ضعيفا فهنا سيأتي الاجتهاد. هل المبهم، هل الضعيف هو الذي في طبقة المبهم؟ إن كان هو فيخشى أن يكون المبهم هو هذا الضعيف فلا يرتقي، وإذا كان في غير طبقته فنقول هذا المبهم هنا ليس هو الضعيف في هذا المكان فهو هنا قابل للارتقاء. يعني الآن عندي حديث في إسناده رجل مبهم، المبهم أن يقول عن رجل أو عن رجل من بني فلان، هذا اسمه المبهم. هذا المبهم إذا كان السند الثاني الذي يشهد له إذا كان صحيحا فلا كلام، لأنه إن كان الراوي الثقة في السند الصحيح هو ذاك المبهم إذن صح، وإن لم يكن هو فهو شاهد له. طيب لكن إذا كان السند، يعني إذا كان السند الثاني صحيحا أو حسنا لذاته، لكن إذا كان ضعيفا في إسناده رجل ضعيف فسننظر في الضعيف هل هو في طبقة المبهم؟ إن كان في طبقة المبهم فلا يرتقى، خشية أن يكون هذا الضعيف هو ذاك المبهم. طيب إذا لم يكن في طبقته فهو قابل للارتقاء، لأن هذا في طبقة وذاك في طبقة أخرى، فلعل الذي في طبقة وذاك الثقة الذي روى عن ذاك الضعيف. وضحت؟ طيب قال رحمه الله تعالى فصل: والنوع الثاني من المنقطع، والنوع الثاني من المنقطع هو أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابع الذي هو موضوع الإرسال، فلا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل إنما يقال له منقطع. بمعنى. الآن قبل أن تصل للتابع، إن وجد الانقطاع بعد التابع ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا. ولذا كثير من أهل العلم يطلقون على الانقطاع بعد التابع أنه إرسال، مثل حديث أسماء. أبو داود بعد إخراج الحديث ماذا قال؟ مرسل. لم يسمع خالد بن دريك من عائشة، أو لم يدرك خالد بن دريك عائشة. طيب، فسماه إرسالا للانقطاع بعد التابع. لكن إذا كان قبل التابعي، إذا كان قبل التابعي فإنه يسمى انقطاعا، يسمى بالمنقطع، لا علاقة له بالحديث المرسل، لأن الإرسال من بعد من؟ من بعد التابع. يعني إرسال من عند التابع فما فوق، من تحت التابع يسمى انقطاعا. وضرب مثالا ضعيفا جدا، وهو من النماذج والأمثلة القوية جدا على المنقطع الاصطلاحي، على المنقطع الاصطلاحي. نحن قلنا إن الانقطاع هو السقط في الإسناد، ينقسم إلى قسمين، إلى انقطاع جلي وانقطاع خفي. معي؟ الانقطاع الجلي ينقسم إلى كم قسم؟ أيمن، أربعة. الانقطاع ينقسم إلى قسمين، الانقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي ينقسم إلى أربعة: مرسل، معلق، معضل، منقطع. طيب، والخفي إلى قسمين: مدلس ومرسل خفي. هناك من يقول لا، إن المرسل الخفي والمدلس، لكن يعني هو يفرق بينهما، وإن كان يوجد بعض الكلام لبعض الأئمة قد يفهم منه أنهما شيء واحد. الانقطاع الجلي: المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو السقط من بعد التابع. وهذا الذي نبه عليه أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى هنا الآن. المعلق ما سقط من أول إسناد من فوق المصنف راو أو أكثر على التواجد ولو كل السند، كأن يأتي مثلا إمام كمالك أو البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى معلقا. المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر على التواجد. طب أين محل المنقطع الاصطلاح؟ الكل يسمى انقطاع، لكن أنا أريد أن أعطي تعريفا دقيقا للمنقطع الاصطلاح كنوع وليس كباب. عندي باب للانقطاع، انتبه معنا شيخ منصور، انتبه. عندنا باب السقط في الإسناد الذي يسمى بباب الانقطاع أو باب المنقطع، انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي أربعة، منها الحديث المنقطع. أريد أن أعطي تعريفا دقيقا جامعا مانعا لنوع المنقطع كنوع وليس كباب. هو ما سقط من أثناء سنده، ليس من الأول، ليس من أصل السند، وليس من بداية السند من عند المؤلف المصنف، إنما من الأثناء. طب في الأثناء عند المعضل، وهو كم؟ اثنان فصاعدا على التوالي. فأنا أريد للمنقطع تعريفا خاصا به، فهو ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير تواش. ها؟ من أثناء السند يعني. لا خلاص انتهينا بعد شيخ المصنف بعد شيخ. المهم إن من أثناء ليس في أصل السند حتى لا يكون مرسلا، وليس في بداية الإسناد من عند المصنف حتى لا يكون معلقا، وليس على التوالي ليخرج منه المعضل. وإن كان الكل يسمى انقطاعا كباب، باب المنقطع، لكن كنوع خاص، كنوع خاص ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر. ما هو الأكثر من الراوي كم؟ اثنان. طب الاثنان على التوالي يسمى معضلا. أنا أريد منقطعا اصطلاحيا لا يختلط بأي نوع، ما هو؟ ما سقط من أثناء سنده راو أو أكثر على غير تواش. فهمت؟ فهمت؟ نعم تفضل. مفهوم إيه؟ يعني الآن عندك المعلق مثل المروحة من عند المصنف السقط، المرسل من بعد التابعي أرسل، المعضل السن على التواش من أثناء السن. طيب المنقطع هذا كنوع، ما عندنا المنقطع كباب، أي سقط الإسناد هو انقطاع، أي عدم اتصال في الإسناد انقطاع. ها. ولذلك عد أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى المبهم من أقسام المنقطع. لماذا؟ لأنه عدم اتصال، ليس سقطا إنما عدم اتصال. من هو المبهم؟ لا نعرف، فكأنه غير موجود، هو وجد كوصف لكن كحقيقة لا نعرف. وصف رجل امرأة، من هو؟ لا نعرف. إن وصلنا إليه أبهمه إنسان راو وسماه راو خرج عن الانقطاع، لكن إذا لم نصل إليه وظل مبهما، يعني إذا لم نصل إليه وظل مبهما، فالمبهم والغير موجود سواء. فهنا وجد عدم الاتصال، وجد عدم الاتصال. هو قال عن الرجل، طب من الرجل؟ ما ندري. إذن الحديث ضعيف لإبهام هذا الرجل، فهذا الرجل المبهم كأنه غير موجود، ومن هنا عدوا ذلك من باب المنقطع، سواء كان الحاكم، سواء كان الداني رحمه الله، سواء كان القادسي، سواء كان فلان فلان. يعني المهم أن هناك من عد المبهم كعدم اتصال في الإسناد، ولذا أدخله في قسم المنقطع. لكن كمنقطع اصطلاحي ما سقط من أثناء سند راو أو أكثر. تعالى لننظر في هذا المثال الذي ذكره، وهو نموذج تطبيقي عملي على المنقطع الاصطلاحي. قال والنوع الثاني، إذا النوع الأول من المنقطع الذي لا يعني يكاد يخفى على الحفاظ الكبار، النوع الأول ما يوجد فيه راو مبهم، وهو مبهم من هو، يظل يبحث ويتعب، وقد يصل للصواب وقد لا يصل، وقد يصل لحقيقة الرجل وقد لا يصل. النوع الثاني أن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي، يعني قبل أن يصل إلى التابعي يوجد راو روى عن آخر لم يسمع منه. قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، موضع الإرسال من؟ التابعي، لأن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لهذا النوع مرسل، فلا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل. إنما يقال له منقطع. لماذا؟ لأن الانقطاع وجد في أثناء السند. يعني انظر للدقة هنا أنه اشترط ماذا؟ وهذا كلام يعني هو مأخذ من كلام الحاكم رحمة الله تعالى عليه، إن ما دون التابعي، أي سقط دون التابعي سيسمى منقطعا إلا أن يكون معلقا أو يكون معضلا، لكن التابعي يسقط فسيسمى مرسلا. واضح؟ قال: ومثال ذلك ما أخبرنا به عبد الملك ابن الحسن الصقلي في الإجازة. ما أخبرنا به في الإجازة، إذن أخبره إجازة. هل يقال في الإجازة أخبرنا؟ يجوز إذا أوضح كذا، على خلاف بين أهل العلم، لكن هنا هو أوضح فقال أخبرنا في الإجازة، فلا حرج في مثل هذا الاصطلاح وفي مثل هذا التعامل مع طرق التحمل التي هي كم؟ ثمانية: السماع، إن لله وإنا إليه راجعون. السماع للوجادة يا أحمد مباشرة، السماع، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الإعلام، المكاتبة، الوصية، الإيش؟ الوجادة. ومن أهل العلم من يقول إن الوجادة ليست طبقة من طبقات التحمل، إن أنت وجدت كتابا فذكرت ما فيه، لكن بشرط أن تكون متأكدا من صحة خط من تنسب إليه الكلام. ولذا نحن نقول ينبغي على طالب العلم أن يهتم بالكتب المحققة وإن كانت غالية الثمن، فينصح المحققون بتقوى الله عز وجل، المحققون الكبار، أنا ما أقصد الذين يشوهون الكتب، إنما المحقق بمعنى المحقق، ينصح بتقوى الله أن يعني يرحم عباد الله قليلا أو كثيرا. وطالب العلم يهتم بالكتاب خاصة إذا لم يكن عندك فيه إجازة، فأنت ستترويه وجادة. كيف ترويه وجادة وأنت لم تتأكد من صحة ما فيه؟ فالمكتبات التجارية لا محل لها من الإعراب عند المحققين وعند أهل العلم. لماذا؟ لأنك لا تجد الكتاب الصحيح. بارك الله فيك. واضح؟ أذن قم يا أحمد، تفضل. الله يحفظك. سلمك الله. ما تتركه يؤذن وخلاص، تتركه يؤذن. ما تريد تسمع؟ أكرمك الله عز وجل، جزاك الله خير. Allah. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والنوع الثاني من المنقطع، وأن يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، فلا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، إنما يقال له منقطع. ومثال ذلك ما أخبرنا به عبد الملك ابن الحسن الصقلي في الإجازة، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله النيسابوري الحافظ. من هو؟ لماذا تكلمت؟ اترك صاحبك. لا، قصدت أحمد الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري. نعم، ولذا هذا كلامه، والمثال مثال، ولكن هو نقل ويعني تصرف في العبارة قليلا. قال: حدثنا أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه، قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرمي. هات لي مطين في ليس في الأسماء، أو هات محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. قال: حدثني محمد بن سهل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: ذكر الثوري عن أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق؟ من؟ عمرو بن عبد الله. اشتغل أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. عن زيد ابن يسيع عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهدي يقيمكم على طريق مستقيم. ابتداء يعني أخذ كلام الحاكم وتصرف فيه تصرفا يسيرا. قال أبو عمرو، ها جئت به؟ ابن سليمان، وهذا إسناد لم يتأمله متأمل إلا شهد له بطل الاتصال، لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور واشتهاره به معروف، وكذا سماع الثوري من أبي إسحاق واشتهاره به أيضا مشهور معروف. يعني هو يقول إن ظاهر الإسناد الصحة. لماذا؟ لأن عبد الرزاق رحمه الله تعالى سمع، معلوم أنه سمع من الثوري وتلقى على الثوري، وكذا الثوري أخذ عن أبي إسحاق، بل هو من أوثق الناس في أبي إسحاق. نعم، خطأ صحح، هذا التقييم. لماذا؟ أحسن. هو أنزل من هذا. مكتبة مفتوحة تحت. أحمد، انزل المكتبة، قل له هات لنا مطين. عارف الطين؟ مقين من سير أعلى النبلاء، مقين في الجزء الثالث عشر. محمد بن عبد الله اكتبه لك، 13 13 مقين اكتبه لك، لا لا في قطعة صغيرة بس، مطين محمد بن عبد الله بن سليمان. ايه المكتبة تحت كرمك الله، تحت من المكتبة بسرعة. طيب هذا الإسناد لم يتأمله متأمل إلا وماذا؟ إلا وظن أنه متصل، لأن عبد الرزاق سمع من الثوري واشتهر أخذه عنه، وكذا اشتهار أخذ الثوري عن أبي إسحاق بل هو من أوثق أصحابه. وفيه انقطاع في موضعين، وذلك أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان ابن أبي شيبة الجندي عن سفيان. إذن بين سفيان وبين عبد الرزاق النعمان ابن أبي شيبة، وسفيان أيضا لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، شريك ابن عبد الله النخعي. نعم. إذن هذا الحديث فيه انقطاع في موضعين، عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، والثوري لم يسمعه من أبي إسحاق. ها ايه مغلقة. طيب محمد ابن عبد الله ابن سليمان الحضرمي هو الملقب الحافظ الكبير الملقب بمطين، لكن أنا أردت أن أقرأ ترجمته. النعمان ابن أبي شيبة عبيد الصنعاني أو الجندي بفتح الجيم والنون. طيب الجندي نسبة إلى الجند، والجند منطقة معروفة في تعز باليمن، فيها مسجد يقولون إنه ما زال على بناء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، هو كان نزل الجند فعلا. هي منطقة صحراوية قبل الدخول إلى تعز من جهة إب. طبعا سأجلس أقول إب وكذا وكأنتم لا تفهمون شيئا أقول ما أقول. فعموما هي منطقة شبه صحراوية، قرى يعني لكن رمال وحر، قبيل الوصول إلى تعز، وهي تابعة للواء تعز باليمن. ونزل إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه. فعبد الرزاق عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عن الثوري، عن الثوري. طيب نحن قلنا عن الثوري، عن شريك ابن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن يسيع. وكذلك كل راو مشهور بالرواية عن إمام من الأئمة معروف به، إذا ورد عنه مثل هذا مفسرا سبيله سبيل هذا الخبر في تسميته منقطعا. يعني راو مثلا مثل القصة المعروفة عندكم عن علي بن خشرم عندما قالوا لابن عيينة حدثنا ولا تدلس، فقال قال الزهري. هو لم يسمعه من الزهري. اترك مسألة التدليس، والتدليس جزء من انقطاع. اترك مسألة التدليس. قول قال الزهري أو عن الزهري، ما لم يسمعه منه ماذا يسمى؟ يسمى منقطعا. يعني إذا روى الراوي عن شيخه الذي عرف به ولم يكن قد سمع هذا الحديث، فهو من أقسام الانقطاع. وهنا قد نقول إنه تدليس أو إنه انقطاع. يعني ولو قلنا تدليس فالتدليس نوع من الانقطاع. وكذلك كل راو مشهور بالرواية عن إمام من الأئمة معروف به، إذا ورد عنه مثل هذا مفسرا سبيل هذا الخبر في تسميته منقطعا. وهذا من أدق أنواع هذا العلم، أن تحدد أن هذا الحديث من مسموعات هذا الراوي أو ليس من مسموعاته. هل دلس فيه أم لم يدلس؟ هل أسقط؟ لأنه الآن أنت بالنظر إلى ظاهر الإسناد ستحكم عليه بالاتصال والبحث وراء ذلك. لكن إذا دققت وتعبت فستعلم أنه يوجد سقط في الإسناد. من الذي أسقط؟ هل أسقط ثقة أم أسقط ضعيف؟ إن أسقط ضعيف فالحديث ضعيف، إن أسقط ثقة فلماذا أسقطه؟ إذن هنا هذا من التدليس الخفي الذي ونوع من انقطاع. ولذا قال وهذا من أدق أنواع هذا العلم، إذ لا يعرفه إلا المميز الماهر الجامع لطرق الحديث. وبالله التوفيق. يعني هذا المثال سيدخل فيه أنه مثال صحيح جدا للمنقطع الاصطلاحي، مثال صحيح جدا لأي شيء آخر، للتدليس. مثال جيد جدا لأي شيء، للتدليس. التدليس ما هو؟ الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه، موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. وهو هنا هكذا. يعني الآن ما هو التدليس؟ يعني الحديث هنا هو ما يعني ما زال ضعيف، لكن الآن هنا هذا المثال إسقاط بين راويين سمع الأول من الراوي من شيخه. الإسقاط الأول عبد الرزاق عن النعمان بن أبي شيبة الجمدي عن الثوري، هذا الأول. الثاني الثوري عن أبي إسحاق، بينهما شريك بن عبد الله. طيب سماع عبد الرزاق من الثوري قائم موجود ولا ينكر، سماع الثور من أبي إسحاق قائم وموجود ولا ينكر، بل هو من أوثق الناس فيه. طيب هذا الإسقاط أين يوضع في أنواع الحديث؟ نموذج صحيح جدا للمنقطع الاصطلاحي. لماذا؟ للانقطاع في مكانين مختلفين في أثناء السند. ونموذج للمدلس. لماذا؟ لأن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من من؟ من الثوري. وأسقط من؟ النعمان بن أبي شيبة. والثوري لم يسمع هذا الحديث من شيخه أبي إسحاق، وبينهما شريك. وتدليس الإسناد ما هو؟ هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. هو هنا عبد الرزاق سمع في الجملة من الثور، لكن هنا قال عن الثور أو الثوري قال. طيب، والثوري سمع من أبي إسحاق، لكن هنا لم يسمع هذا الحديث منه. فهذا نموذج صحيح جدا في الانقطاع، في المنقطع الاصطلاحي، ويليق أيضا أن يكون نموذجا للحديث المرسل. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد هذا: باب ذكر أحوال المدلسين من أصحاب الحديث وتقسيم طبقاتهم وشرح مذاهبهم. يعني بعد أن ختم بهذا المنقطع الذي هو في حقيقته نوع من يعني هو مدلس. إذن عندنا النوع الأول الذي قد يقف كبار الحفاظ أمامه حائرين. النوع الأول عند أبي عمرو الداني ما هو؟ الذي في إسناده رجل مبهم. والثاني الذي فيه انقطاع مع انقطاع مع تدليس، لأنك لو بحثت ستجد أن عبد الرزاق سمع من الثور، وأن الثوري سمع من أبي إسحاق، لكن مع البحث وجمع الطرق سيتبين أن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من الثوري، وأن الثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، فدل على الانقطاع مع التدليس، ولا شك أنه من أدق الأنواع ومن أعسرها وأشقها. إيش؟ لا، مسألة يحمل على الوجهين يعني فيها ما فيه، ثم العلماء نصوا على هذا. قال: حدثنا عبد الوهاب بن أحمد بن الحسن قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مرزوق البدوري، ليس الياء، الباء، البدوري، سيأتي إن شاء الله الكلام. قال سمعت قال حدثنا أبو نعيم فضل بن لكين قال سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ثم قال: أخبرنا سلمون ابن داود المقرئ قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد ابن الصواف قال حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن قال سمعت يزيد بن زريع يقول: لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. ثم قال: حدثنا أبو عفان، هو الصواب ابن عفان، هو عبد الرحمن ابن عثمان ابن عفان المتقدم. قال حدثنا قاسم ابن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن أبي خيثمة، يعني هنا خطأ في واحد هناك كم خطأ في واحد. قال حدثنا أحمد ابن محمد ابن الصفار قال سمعت يزيد بن زريع وسئل عن التدليس فقال: التدليس كذبة. ثم قال: قال أبو عمرو: والتدليس في الحديث يرد على ستة أضرب. يعني سيذكر لنا إن شاء الله أنواع التدليس وأنها ستة أنواع، وهذا إن شاء الله ما سيكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى إن أراد الله ويسر أعلى. نعم. إيش؟ أحمد بن أبي خيثمة. نعم، أبو ابن هناك ابن خيثمة قلنا خطأ، أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، زهير بن حرب، أبو خيثمة زهير بن حرب. طيب، فهو أبو خيثمة يكنى بأبي خيثمة سواء كان زهير بن حرب أو كان زهير بن معاوية، لكن في هذه الطبقة هو زهير بن حرب وابن أحمد، فيقال أحمد ابن أبي خيثمة وليس أحمد، فهناك أخطأ ونبهنا أنه ابن أبي خيثمة. نعم.